saya juga hendak jenuh. Dan kita sibuk. Ada mana juga jenuh di negara ini lah. Ada hendak waktu besar besar mana juga ada kami. Ayo. Bunları ilim meclis bilgilerden meşhur hareket. Ameliyeti iman veriyi var ya. Ama ameliyeti mütemmin neyse fiyada bila ve zavru. Avul ahrar yani o mafi itimam. Mümuna afran-ı ahalin. İmam tarzı yani vazifet ve amur tesbit. Lillahik ana ara mesela أن من الخطيب حينما يكون على المنبر يوم الجمعة قد ثبت في صحيح مسلم أن رسول عليه السلام هو على المنبر أجاب المؤذن لكن ما نقل عنه أنه قال اللهم رب هذه الدعوة التامة وعدم النقل هنا يختلف عن عدم النقل بالنسبة للأفراد لما أولاً أن الإمام بعد ما ينتهي المؤذن في عليه وظيفة وهي أن يبشر خطابه فلو كان هناك في فجوة هذه الفجوة يلازمها السكوت وهذا السكوت قد يقترن به كلام وحينئذ تتوفر الدواعي لأن ينقل الراعي للرسول عليه السلام وهو الراوي ليطل المؤذن الدواعي ما متوفر ان يقول مثلا انه سكت بعد ان اجاب المؤذن او ترى شيئا ولو ما سمعه فنقل الراوي اجابه الرسول المؤذن بين يدي الخطيب يوم الجمعه بعد ان نقله ما وراء ذلك من أشياء الذي على الناس الآخرون هذا عدم النقل هنا يأتي كما لو نقل العدم بينما بالنسبة لأمور ما يرى بها الوضوح من الناحية الإيجابية والناحية السلبية المقابلة لها لا تساق هذا المساق لذلك ما يقول العلماء من أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العدم بعلمه هذا صحيح فيما يتعلق بالامور الفرعيه التي ليست جليه ظاهره مثلا ليس عندنا نقل انه لم يؤذن في صلاه الاستسقاء فليس للانسان ان يؤذن لصلاه الاستسقاء لماذا؟ لا لأنه نهى أو نقل أنه ما فعل هذا أقوى لو نقل كما جاء بالنسبة للعيدين أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلاة العيدين المصلى ولم يؤذن ولم يقام وإنما قال أو قالوا الصلاة الجامعة فقط حتى الكلمة لم تنقل في بقية السنن التي يشرع فيها التجميع كصلاة الاستسقاء وصلاة الخشوع والخشوع من أين أخذ العلماء جميعا الذين اتفقوا على أنه لا يشرع الأذان بهذه السنن التي يجمع فيها عدم النقل بعد نقل أشياء جلية ظاهرة ليست أشياء بقية غير ظاهرة فهذا هو الفرق وهذا من دقائق الفقر الذي قد لا يتنبه له بعض الناس كيف السبب كنا السائل هذا السوري أنا هي مصير الأسئلة الواقع الشيخ فنادي لقاء الشيخ لا على كل حال التسجيل هذا ليس لك فقد يدافع عن حسابك السؤال عن قاعدة أصولية التي تذكرون فيها في كثير من المسائل، وهي أنه إذا جاء الحديث العام وخصص بحديث خاص. أنا قلت خليها بتسجيلة خاص. يعني هو الآن يريد السؤال. أنا ما أريد، أنا أريد أن أدخل في المجال الغير. وأنا فرقت أن هذا الشريط ليس لي إذا ما أريد أن يكون في هذا السؤال، لأنه ما يكون المسجد. فالربا يحتاج إلى هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.